يهوي بها في جهنم 70 خريفا. لا تكلم كلاما تعتذر منه غدا، أي تندم عليه لما حصل من تبعاته السيئة ونتائجه الوخيمة. أحسست بعد ذلك أنك عصيت الله جل وعلا بهذا الكلام؟ أحسست أنك ظلمت عبدا من عباد الله بهذا الكلام؟ أحسست أن كلامك كان سببا لمفاسد عظيمة؟ هذا يدفعك ويجعلك حريصا على أن تمسك لسانك. أملك عليك لسانك كما قال عليه الصلاة والسلام قبل أن تتلفظ بالكلمة أو أن تتفوه بها، اعلم أنك مسؤول عنها يوم القيامة، مسؤول عن كل كلمة تتلفظ بها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يحصي له كلامه، ثم يجده يوم القيامة بين يديه في كتابه الذي تعرض عليه فيه أعماله. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يحذر أصحابه والأمة من بعدهم أن يمسك من شر ألسنتهم، يأمر تارة بإمساك اللسان، أمسك عليك لسانك، ويبين تارة عواقبه السيئة ترهيبا من شره وبيانا لخطره. وهل يكب الناس أو يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ ويرغب في مقابل هذا بحفظ اللسان: من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. دخول الجنة منوط بهذا، أن تحفظ لسانك وفرجك من أن يكونا سببا لمعصية ربك تبارك وتعالى. وإن كانت معصية الفرج في واحدة فإن معاصي اللسان كثيرة وآفاته متعددة، من أشدها وأقبحها وأعظمها عند الله جل وعلا الكفر بالله والشرك به. الردة التي قد يكون سببها اللسان بكلمة واحدة تخرجه من دائرة الإسلام، ويصبح بعد أن كان مؤمنا واحدا من الكافرين. أجمع علماء هذه الملة أن من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام أو ما أنزل على خير الأنام فإنه كافر مرتد عن دين الله جل وعلا، كيفما كان حاله في سبه، ولا ينظر فيه إلى قصده أو إلى حاله. قال ذلك جادا أو هازلا، في حال الغضب أو في حال الرضا. ومن كفر وارتد عن دين الإسلام ترتبت عليه بعد ذلك الأحكام المتعلقة بأهل الردة، يفرق بينه وبين زوجته، لأن المؤمن لا يحل لها أن تبقى في ذمة كافر بالله. وإذا مات على هذا الحال فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأن الله جل وعلا حرم علينا أن نجمع بينهم، كما أنهم لا يجتمعون يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذه آخر مراحل القيامة، فإن أول مراحلها كذلك ينبغي أن يتفرقوا وأن يتميزوا فيها مقابر المسلمين ومقابر الكافرين المشركين، لا يجتمعون لا في مقابرهم ولا يجتمعون كذلك في جزائهم عند ربهم تبارك وتعالى. فتنبه لهذا الأمر أخي المسلم، وإياك ثم إياك أن تنزلق في مثل هذا المنزلق الخطير الوخيم، وتقع فيما يسخط عليك ربك جل وعلا لأجل هذا الفعل الشنيع. كذلك من أخطرها كذلك ما حرم علينا ربنا عز وجل في قضية ما نتلفظ به بألسنتنا في حق من عظم حقه علينا، ألا وهما الوالدان. وما أدراك ما الوالدان؟ يقول رب العزة والجلال مبينا لعظم هذا الحق ومحذرا مما قد يقع فيه العاق، والعاق عاص لله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والآثام. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إياك ثم إياك أن تعصي ربك جل وعلا بلسانك فتتفوه بالكلمة في حق والديك، ولو كان من الكلام كلمة دون هذه الكلمة، أي دون التأفف، أن ينطق العبد بحرفين لا ثالث لهما فيهما من الذجر وفيهما من سوء الأدب مع هؤلاء، فإن الله جل وعلا يكون قد حرمه علينا. لا تقل لهما أف، ولم يذكر الله جل وعلا نية في ذلك ولا سبب، حتى وإن أساءوا أو أخطأوا، فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، حتى وإن أمراك بأعظم الأمور وأشنعها أن تشرك بالله رب العالمين فلا تطعهما في أمرهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم بعد ذلك ماذا؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تسيء إليهما، ولا يكون أمرهما هذا سببا لهذه الإساءة. أمرت أن تتقي الله جل وعلا، أمرت أن تتقي الله جل وعلا على كل حال. وليس من دين الإسلام أن تقابل السيئة بالسيئة، بل من دين الإسلام ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واسمع إلى قول نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام وهو يبين خطر اللسان: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ويقول كذلك فداه أبي وأمي، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، آفات اللسان. ولهذا كان دائما وأبدا يوصي أصحابه ويحرضهم على مثل هذا الخير، ويرغبهم فيما فيه نجاتهم عند ربهم. فيقول كما جاء في حديث عبادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. وفي رواية: رحم الله امرأ تكلم فغنم وسكت فسلم، ومن وقاه الله جل وعلا شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. فاتق الله يا عبد الله في هذه الجارحة التي هي من أصغر الجوارح، التي هي من أصغر جوارحك، إلا أنها من أخطر الجوارح على الإطلاق، وإن عواقب معصية الله جل وعلا فيها عظيمة وخيمة. نسأله جل وعلا أن يجنبنا شر ألسنتنا، وأن يعصمنا من السوء. آخر هذه الوصايا، العظيمة البليغة التي أوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام، الوصية بالقناعة فيما آتانا الله جل وعلا، الوصية بالتعفف وعدم السؤال، الوصية بالزهد فيما عند الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واجمع اليأس مما في يدي الناس، أي لا تطمع في واحد منهم، واجعل طمعك دائما وأبدا في الذي رزقك ورزقهم، أو في الذي يرزقك ويرزقهم، الذي خزائن الخير كلها بين يديه، الذي جعل هذه الدنيا مطية للآخرة. ولو أن الله جل وعلا عظمها ورفع من شأنها لما سقى منها كافرا جرعة ماء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضا ما سقى منها كافرا جرعة ماء هي هينة حقيرة. أمر الله جل وعلا عباده في أن يزهدوا فيها وأن يرغبوا فيما عنده. هذا الذي عنده ينبغي أن يتنافسوا فيه أو أن يتنافسوا عليه. روى الحاكم في مستدركه وغيره بسند صحيح من حديث سهل وجابر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزم به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بالليل. لله تبارك وتعالى فضل هذه الصلاة العظيمة عند الله جل وعلا أنها شرف المؤمن وعزه في هذه الدنيا لا يكون إلا بهذا الأمر، لا يكون إلا بالقناعة والزهد والاستغناء فيما عند الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لأن الناس لما كان حرصهم على الدنيا شديد وحبهم لها بهذه الصورة فإن محبتهم تكون في من لم يزاحمهم ولم يسألهم من حطامها، وبغضهم لمن يسألهم فيها يسألهم فيها ويطمع فيما في أيديهم، لأنهم جبلوا على مثل هذا الحرص الذي لا خير فيه عند الله جل وعلا، الذي لا خير فيه عند الله تبارك وتعالى. لأن المرء يشيب وتبقى فيه خصلتان يكون شابا فيهما ولو طعن في سنه، كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي حب الشرف وحب المال، كما قال رب العزة والجلال وتحبون المال حبا جما. فمن زهد فيما عند الناس فإن الناس يحبونه لأجل هذا. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب بالاستغناء عما في أيدي الناس ولو كان هينا حقيرا. استغنوا عن الناس ولو بشوس السواك. وشوس السواك هو هذا الشيء القليل الذي يسقط من السواك إذا استاك به الإنسان. هذا يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستغني به، أن نستغني به عن الناس ولا نسألهم شيئا منه أو ما كان من قيمته، ناهيك عما كان أكثر من ذلك. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقابل هذا بين فضل وجزاء من حقق هذا الأمر واستغنى بما رزقه الله جل وعلا واستغنى بما رزقه الله تبارك وتعالى عن أن يطمع في شيء مما في أيدي الناس. طوبى لمن هدي للإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا، أي عيشه رزقه ما يكفيه، ما يسد جوعته ويمنعه ويغنيه عن سؤال الناس شيئا، وكان عيشه كفافا وقنع به، أي قنعه الله تبارك وتعالى بما رزقه، كما مر معنا من شرح دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يستغني بهذا عما في أيدي الناس. نسأله جل وعلا أن يقنعنا بما رزقنا، وأن يجعلنا ممن يتمسكون بوصية نبيهم عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.